بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الموضوع الثالث بعنوان الرياء عدو الإيمان. بما أننا فهمنا أن الإيمان مش محتاجين نستورده من بعيد، الإيمان ده كان جوانا في يوم من الأيام كأطفال، وشفنا الإيمان بالنعمة موضوع جميل وسهل ومحتاجينه كلنا. في حاجة معطلة الإيمان، وكلنا فينا بنسب، كلنا فينا الحتة دي بنسب، لأن القديسين الكبار قالوا من الصعب التخلص من الرياء، وغالبا الواحد فيه نسبة هيبان من الكلام دلوقتي. لكن الرياء عدو لدود للإيمان. يعني إيه الرياء؟ الرياء ببساطة يعني بره غير جوه، باين بمنظر غير حقيقي، ودي كلنا فينا بدرجات. بقول لكم محدش فينا بيقدر يواجه واقع داخله بمنتهى الصراحة كده. فالتجمل ده يتراءى، يعني باين عليه حاجة الناس شايفاها غير الحقيقة اللي ربنا شايفها. تعالوا نبتدي الأول بصور الرياء. إيه مظاهر الرياء أو صوره؟ أول صورة مشهورة هي التظاهر بالتقوى، ان الواحد يحب يبان انه يعني متدين او انه تقي. دي مثلا تقعد في قاعدة كده تلاقي الناس هي حافظ لها ايتين او تلاتة عاوزين يقولوهم عشان يبان ان هم ليهم في ربنا، يعني هم ايتين لو طلعوا براهم خلاص يقعوا. طبعا على ايه يعني؟ الموضوع مش استعراض ايات. في مرقس 12 ربنا يسوع يقول يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات. يعني تصور واحد بيصلي بيطول لعلة، علة يعني عليل مريض سبب غلط، فتلاقيه طول عشان الناس تقول عليه بيطول، بيطول عشان الناس تقول عليه. طبعا ده رياء، عاوز تطول طول بينك وبين ربنا من غير ما حد يعرف، انما تطول قدام الناس. طب ذنبهم ايه الناس؟ هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. يعني اللي بيطول لمجرد انه مستني الناس تشكر في انه طول، ده حسابه صعب. او في تعبير تاني القديس بولس يقول لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. التقوى مش منظر مش صورة، دي قوة، قوة داخلية. فاعرض عن هؤلاء، ابعد عن الناس دي اللي هما لهم المنظر بس بتاع التقوى، ده ما ينفعناش. ده طبعا ربنا يسوع اختص الكتبة والفريسيون بالنصيب الأكبر في موضوع الرياء. قال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون مراءون، تنقون خارج الكأس والصحفة، الصفحة الصحفة اللي هي الطبق اللي بيتحط فيها الكأس، من بره جميل قوي، من جوه ما تقدرش تشرب في حاجة، مش نظيف من جوه، هو بس المنظر من بره حلو، من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. زي واحد يبقى واقف يصلي ومخه يمكن في أفكار وحشة جدا بس هو واقف يصلي. فالفريسيين والكتبة كان ليهم المنظر ده، لكن من جوه أفكار كلها خطف وزنا. المظهر التاني للرياء حب ظاهري لكن قلبه مريض. يعني ايه؟ واحد يظهر الحب وهو من جوه مش بيحب. يعني ايه؟ شوفوا اتقال على يهوذا، يهوذا اوضح مثل للحته دي في المزمور زمان قوي، كان في نبوه على يهوذا تقول دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر له شرا، ويخرج خارجا ويتكلم علي. يعني في وشي بطريقه ومن ورايا بطريقه تاني، جاي تاخدني بالحضن وهو متفق مع الكتبه والفريسيين واليهود وقبض الثمن، تهامسوا علي جميع أعدائي. فدي نبوة عن يهوذا وعن كل مرائي، اللي هو يظهر الحب لكن من جوه ممكن يكون بيتآمر. الصفة دي كانت أكتر صفة ضيعت اليهود، لأن اليهود كانوا في علاقتهم مع ربنا يحرصوا على المنظر قوي ويظهروا محبة خارجية لله لكن من جوه مش بيحبوا ربنا. فقال هذا الشعب يكرمني أو يقترب إلي بفمه ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الكلام ده يخوفنا، لأن بقول لكم احنا كلنا ساعات يبقى فينا حتة زي كده. القلب بعيد، لكن الإكرام يعني نقول كلام شكله كويس ونستخدم لغة التقوى، لكن القلب مش قريب. ذهب الفريسيون وتشاوروا كي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديسيين، فئتين أسوأ من بعض، فريسيين وهيروديسيين، يعني ناس في السياسة بتوع هيرودس وناس في الدين، قائلين، شوفوا الدخلة اللي دخلوها على المسيح: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد ولا تنظر إلى وجوه الناس. إنما هم داخلين عشان يوقعوه في الكلام، فاهمين إزاي؟ لكن شوفوا كام مديح، أنت مفيش حد زيك، أنت بتعلم صح، أنت ما بيهمكش حد، أنت ما بتبصش مين اللي بيسألك. قل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ خلي بالكم، هم جايبين فئة بتقول آه وفئة بتقول لأ، يعني الاتنين هيمسكوا عليه الغلط، لو قال يجوز يتمسك عليه ولو قال لا يجوز تتمسك عليه. ليه؟ الهيروديسيين بتوع السياسة لو قال لا يجوز يبقى وقع في فتنة، يبقى بيشجع الناس على عدم دفع الجزية، يبقى على طول وقع مع الحكومة، فاهمين ازاي؟ لأن الهيروديسيين بتوع هيرودس بيطلبوا من الناس الجزية، فلو قال لا يجوز أن ندفع الجزية يبقى كده دخلنا في غلطة قانونية، إنه بيحرض الناس على عدم دفع الجزية، ولو قال ادفعوا الجزية وقع في خطأ ديني، لأن الفريسيين بيقولوا مش من حق الحكومة الجزية حسب شريعة موسى. فهمتوا المشكلة؟ فالاتنين جايين، هما بيحبوش بعض، دول أعداء، الفريسيين والهيروديسيين بيكرهوا بعض، بس جايين الاتنين بلسانهم الخبيث ده عشان يوقعوا المسيح. عشان كده أول كلمة قالها لهم إيه؟ علم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أدي الرياء هنا، بتجربوني ليه يا مراؤون؟ كلام الحلو ده إلزومه بدل قصدك وحش، أنت غرضك وحش، عمال تقول كلام حلو ليه بقى؟ تالت مظهر للرياء: المرائي ما يحبش الخفاء والاختلاء. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي شماس يجي الجمعة العظيمة 5 الصبح وما يسيبش الميكروفون لغاية 6 مساء، لكن ما يقعدش 5 دقايق في بيته، في اوضته يصلي. ليه؟ اصل في اوضته مفيش متفرجين، مفيش شعب، محدش شايفه، انما بما ان في شعب بيتفرج، لا نقول بقى، واخدين بالكم؟ يبقى هنا هو يكره الخفاء، حبش يقعد لوحده مع ربنا، انما قدام الناس لا، ناخد وقتنا مفيش مشكله. الشخص المرائي يكره الحته الشخصيه اللي بينه وبين ربنا، لان دي ما تغذيش كبريائه. مفيش مديح لما تقفل على نفسك حد عرف انت صليت ولا نمت، واضحه؟ نفس المعنى في الخلوه، تلاقي ايه، يقعد واحد يقول لك خد خلوه، اللي خد خلوه ده معناه بيحب ربنا فعلا، لانه ساب كل حاجه عشان يقعد مع ربنا لوحده. انما دي تقيله قوي على قلب اي حد يحب المنظر، لان في الخلوه محدش عارف انت بتفكر في ايه، يعني انت كده مركز مع ربنا لوحده من غير شعب، من غير متفرجين. ده اللي قصده المسيح في الموعظه على الجبل لما قال: احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس كي ينظروكم، وإلا ليس لكم أجر عند أبيكم. احترزوا من أن تصنعوا، ومتى صنعت صدقة لا تصوت قدامك. تصوروا كانت بتوصل لكده، يبقى الواحد قبل ما يطلع من جيبه الفلوس يمشي واحد ببوق قصاده عشان الناس تسيب اللي في إيديها وتتفرج. وصلت لكده، إعلان في فلان جاي يتبرع، فكله بقى يركز ويعد، ويقولوا كان بعضهم ينزل الكوينز واحدة واحدة عشان الناس تعد، فترقع في صندوق الهيكل، وطبعا بيبان من صوتها العملة شكلها ايه. الى هذه الدرجة كانوا يعبدوا ذاتهم ومنظرهم، لكن هما مش بيعملوا كده عشان ربنا في حاجة، فما فيش خفاء. عشان كده المسيح كان حريص جدا، اللي هيتبرع محدش يعرف، واللي هيصلي محدش يعرف، واللي برضو نفس الكلام كان عن الصلاة، يقولوا ايه: يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع. تعرفين مش يصلي حتى قدام المحل، لا لا، يقف في الزاوية. ليه؟ عشان اللي جاي من هنا يشوف واللي جاي من هنا يشوف، فتبقى أكبر عدد شاف الصلاة. إنما لو في حتة محددة برضو يعني هيفوت ناس كتير المنظر. وفي الصيام يقول لا تكونوا عابسين كالمرائين، واخدين بالكم؟ كل دي عبادة مرفوضة عند ربنا، ان الواحد يبقى يعني يبين انه صايم، يبين بشكل وشه كده انه مرهق وتعبان قوي او عصبي عشان صايم، يغيروا وشهم مخصوص. يعني ممكن ما يكونش تعبان بس بما انه صايم، لا لازم يبان انه تعبان والا الناس مش هتعرف. شكل اخر من اشكال الرياء الهروب من التعب. المرائي ما يحبش يتعب، لان المرائي يهمه مديح الناس، فيتعب ليه؟ هو عاوز باقل مجهود يكسب اكبر تشجيع من الناس، هو عبد الكلام الناس فما يحبش يتعب. ربنا يسوع قال عليهم كل ما قالوا لكم، على جماعة المعلمين اليهود ساعات، أن تحفظوه احفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يعني يوعظوا ويعلموا لكن ما يحاولوش يعملوا من اللي بيقولوه. يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم. أدي الرياء، يوعظ كتير ويعلم الناس حاجات صعبة قوي فالناس تطلع مرهقة نفسيا، لأن اللي بيتكلم فيه ده شبه مستحيل، طلبات طلبات، لازم لازم لازم، فطالعين الناس كلها حاسة مفيش فايدة، مش هنروح السماء، مش ممكن ربنا يقبلنا. طب وهو ملوش دعوة خالص باللي قاله، بيحاولش فيه ولا سنتي. يعني ممكن واحد مثلا يوعظ يقول ايه، لازم نسهر طول الليل نصلي عشان مش عارف ايه، هو ما بيصليش اساسا صلاة النوم مثلا في 10 دقايق ولا ربع ساعة. رياء. طب انت بتتكلم في ايه وبتعمل ايه؟ طب قول حاجة على قدك، قول حاجة انت جربتها، انما هتقول كلام كبير. الهروب من التعب باين في اشعياء 58 لما اليهود كانوا بيقولوا لربنا احنا صمنا وانت مش راضي تبص علينا، لماذا صمنا ولم تنظر، زللنا انفسنا ولم تلاحظ. قال لهم ها أنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون. يعني أنت في الصيام قاعد تفكر هتجيب الجمبري من فين والتورتة الصيامي من فين، وقال له طب وزومت ليه؟ طيب بدل الحكاية تبقى كده، يعني هنا أنت مش عاوز تتعب. الصيام يعني أي حاجة وخلاص، أي حاجة صيامي بقى. لكن يعني هتصوم وتاكل أي لقمة تسد وخلاص، انما تتفنن في الاكل في الصيام يبقى انت مش عاوز تتعب، يبقى ده ضد طبعا الروحانية الحقيقية، ده رياء. عشان كده المسيح قال لو ما زادش بركم على الكتب والفريسين مش هتدخلوا السم. فاكرين لن تدخلوا بتاعت الصبح تبقوا اطفال؟ هنا في واحدة تاني، مش هتدخلوا لو ما عدتوش مستوى الكتب والفريسين. يعني لو ما عدتوش مرحلة الرياء، التظاهر، مديح الناس، الحرص على التقوى الخارجية، مش هتدخله. كتب الفريسيين أتقياء قوي بيلمعوا من بره بس من جوه وحشين قوي. ففي ناس كل حرصها إنها إيه، تعرف قبطي، تحفظ ألحان، تبقى موجودة في الخدمة، تبقى وبعدين ده بر الكتب والفريسيين. قلبك فين؟ هو ده اللي هيوقفك قدام ربنا، كل ده هيتنسي. حاسب ليكون برك بر كتب وفريسيين. صورة أخرى من صور الرياء، الرياء له صور كتير، الحرفية والدفاع عنه. الشخص المرائي، المرائي يعني اللي هو يفرق مع المنظر، الرؤية بتاعته، تلاقوه يهتم جدا بالحرفيات ويعمل أزمة ومشكلة عشان حاجة حرفية. تبان برضو في الكتب والفريسيين، يقول لهم ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناع والشبت والكمون. تصوروا مثلا عندك شوية كمون قد كده وعاوز تطلع عشرهم، احسبها بقى، غلبة فظيعة على فكرة. فعلا ياخدوا فيها ساعة مثلا عشان يعشر شوية الكمون مثلا، لأن تصور عاوز 9 من 10 وتطلع 1 من 10، فده يسيب بقى الصلاة والخدمة ويسيب كل حاجة عشان يطلع العشر، ويبقى قلقان قوي لو ما اتحسبتش صح، ويرتاح جدا ضميريا انه طلع عشر الكمون. الى هذه الدرجة حرفيين جدا. وتركتم اثقل الناموس الحق. يعني ممكن يكذب، ممكن يظلم، الحاجات الكبيرة دي ما تعدي، انما عشر الكمون لا. والرحمة والإيمان كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا، يعني لو نفسكم في عشر دي ماشي، بس الأول شوفوا الحاجة المهمة. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل ويبلعون الجمل، يعني تبلع خطية كبيرة قوي تستحلها وتيجي قال إيه، تبقى قلقان جدا ليكون الأكل ده وقفت عليه دبانة، فتبقى ايه تنجس ولا ما تنجس؟ تنجس ايه يا عم، ده انت بتاكل لحوم البشر في وقت تاني جاي عند دي اللي خلاص مزعلك. برضو طلعوا بشوية كده افكار غلط، يقولوا ايه من حلف بالمذبح مش مهم يلتزم، ليه؟ لانه كده ما دفعش حاجة، ولكن من حلف بالقربان اللي على المذبح لازم يلتزم. ايه الشغل ده؟ اصل اللي قال باسم المذبح وقال كلمة، الجماعة اللي في الهيكل ما كسبوش حاجة، إنما اللي قال باسم ذبيحة قربان معين قالوا له لازم تلتزم، لازم القربان يجي عشان هم اللي هياخدوا القربان ده، حاجات هم هياكلوها، فاهمين ازاي؟ فبدال قال كلمة والقربان، يعني وعد مثلا بفلوس معينة أو بذبيحة معينة كلمتك ما تنزلش. إنما لو حلفت بالمذبح كان الحلف في العهد القديم ساري، يعني اللي يحلف ما يحنسش، انما المسيح جه قال ما تحلفوش خالص لان انتم ما تملكوش حاجه عشان تحلف. قال لهم ايها الجهال والعميان، هو ايه الاعظم، المذبح ولا القربان؟ ما المذبح هو اللي بيخلي فيه قيمه للقربان، انما كل ده عشان المصالح. المهم شوفوا الحسوكه والحرفيه واللخبطه بتاعه المرائين. التجمل والكذب صوره اخرى من صور الرياء. طبعا احنا على فكرة كل الحاجات دي موجودة بنسب عندنا، يعني ممكن تلاقي واحد ايه خايف جدا يوم بعد ما يتناول انه مثلا يكون بيكح ويطلع بلغم مثلا، تبقى بالنسبة له يعني يكتئب فيها اسبوع، انما لو قضى اليوم كله جايب سيرة الناس ما عندوش اي مشكلة. فاهمين الفكرة؟ هذه الحرفية دي الرياء بالظبط، يعني هو البلغم خلاص أفسد تناولك يعني، وسيرت الناس فضيلة، لخبطة. كل دي معايير مش بتاعت ربنا خالص في التجمل والكذب. يقول ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة. يعني الواحد يتجمل ويدافع عن منظره جدا، ومن داخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. يعني طبعا من جوه القبر ده ريحة صعبة وشكل صعب وكل حاجة. أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرار، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإسما. واحد زي شاول الملك كان بداية سقوطه، على فكرة شاول بدأ حياته حلو، كان عنده إيمان، إنما بدأ ينهار لما اهتم قوي برأي الناس وبدأ يتجمل. يوم ما عمل عملة وما سمعش كلام صمويل وما حرمش الغنايم، جاله صمويل صعبان عليه جدا، صمويل ده ابو الروح، فجاي يشده. كل اللي عمله شاول قال له خلاص ما تزعلش اخطأت، وبعدين قال له كلمة وحشة بقى، قال له والان فكرمني امام شيوخ شعبي. يا عم انت عامل عاملة، ربنا زعلان، ربنا غضبان، شوف حالك مع ربنا دلوقتي، انت عملت غلطة كبيرة دلوقتي، روح توب بجد. قال له يعني ربنا خلاص اخطيت، خلينا في المفيد. ايه المفيد؟ منظري قدام الناس، هتهزقني وانا ملك قدام الناس، اكرمني قدام شيوخ شعبي قدام اسرائيل. من ساعتها ربنا بقى ايه ابتدى يتراجع عن شاول، لانه دخل في دي ما طلعش، خلاص بقى كل اللي يهمه منظره قدام الناس، وهذا الإكرام ضيعه لأنه في الآخر انتهى نهاية وحش. برضو اللي ضيع اتنين من الكنيسة الأولى، حنانيا وسفيرة، كانت خطية الرياء، التجمل والكذب. سمعين عن ناس بهوات حلوين أمنوا بالمسيح، راحوا باعوا وجابوا الفلوس كلها وحطوها تحت رجلين الرسل. ماشي، حاجة جميلة، حاجة حلوة. هما طبعا مش واصلين خالص للحب ده ولا الإيمان ده، هما شايفين زمايلهم بيعملوا كده، لكن هما بيحبوا الفلوس لسه، مش بيحبوا ربنا قوي كده. والكنيسة مش طالبة فلوس حد، ولا بتقول ناس تبيع وتجيب، لا كنيسة تبصش على الكلام ده، بس هما نفسهم يتقال عليهم زي ما بيتقال على برسابة والناس الحلوين دول اللي باعوا حقولهم وجابوا الفلوس، فراحوا باعوا الحقل وبعدين هنجوا بقى، ما نفعتش، ما نقدرش نجيب الفلوس دي كلها، خسارة في الكنيسة طبعا. فجابوا بقى حتة صغيرة من الفلوس وكسبوا. الكسب هنا غرضه ايه؟ التجمل، غرضه المنظر، يحافظوا على منظر الأسخياء في العطاء. لكن هم مش كده، هم بيحبوا الفلوس. وشوفوا بقى خطورة الرياء هنا، ماتوا الاتنين. قد كده الخطية صعبة قوي، لأن ربنا محبش الحتة دي. نقطة أخرى من صور الرياء، الشخص المرائي تلاقيه ممكن يقسو على الناس، وممكن يظلم، وممكن يدين. الشخص المرائي من حرصه على المنظر بس ممكن يفتري على اللي حواليه، وهو متدين ظاهريا، خلي بالكم، لكن يبقى مفتري. بانت في الفريسيين لما يقولوا: ويكل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون: لو كنا في أيام أبائنا لم شاركناهم في دم الأنبياء. أنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. وهم دول اللي هيقتلوا المسيح، خلي بالكم. قال لهم: أكملوا أنتم مكيال أبائكم. تأكلون بيوت الأرامل. تصوروا الناس دي ممكن تفتري تاخد فلوس الأرامل في جيوبهم، يعني ممكن تبرعات يحطوها في جيوبهم وضميرهم مرتاح، والفلوس دي المفروض رايحة للأرامل. منتهى القسوة والظلم، لكن ضميره مرتاح، أنا بتاع ربنا، أنا كل الناس بتبصلي رجل الله. باينة كمان في الفريسي لما صلى في لوقا 18، لما الفريسي وقف يصلي، شوفوا القسوة بتاعته، واقف يشكر ربنا، قاعد يعيب في العشار، ساب الصلاة وقاعد يعيب في الراجل: أنا لست مثل هذا العشار، وأنا لست مثل الزناة الخاطفين الظالمين، ده أنت أصعب منهم. هو شايف أن كل الناس وحشة، أنا بس حلو. آخر نقطة أظن، الانشغال بالعدد والكرامة. الشخص المرائي بيهمه قوي الكرامة بتاعته وعدد معارفه وعدد تابعيه، ويعني يهمه الأرقام دي والأفكار دي اللي هي كلها حاجات ظاهرية قدام الناس. لهم: تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ولما يحصل تصنعون ابنا لجهنم مضاعفا أكثر منكم. يعني عاوز يكسب شخص، يكسبه لإيه؟ يكسبه للبرستيج بتاعه، يعني للعدد اللي بيشتغل معه. إنما هيعملوا نسخة منه أسوأ منه كمان، لأنه هيعلموا التدين المزيف ده اللي كل الناس تمشي وراه. وبعد كده يقول مثلا: يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق. يشغلوا قوي بقى إيه؟ الكلمات والشعارات والغنى ده كله. وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، حبوا بقى الحاجات ينشغلوا بيها قوي. نقطة أخيرة يا جماعة، عدوى الرياء. عدوى الرياء يعني إيه؟ يعني ما تنسوش إنه الرياء معدي. الناس بتعرف إن هو ده الدين أو هو ده التدين، فالناس كلها بتمشي في السكة دي. وهو طبعا أسهل من التدين الصادق. ليه؟ الصادق ده حاجة بينك وبين ربنا، إنما المنظر خلاص، يعني نرسم المنظر، المنظر سهل. فدي معدية. تصور أب يعمل يصلي وبعد الصلاة على طول يقول لابنه: قول لهم إن أنا مش موجود. يا دي لذيذة أوي، الولد يطلع بقى: ده أنا أستاذ تدين. يعني حلو أوي الواحد يصلي كلمتين، يسرق بقى، يظلم، يكذب، عادي، ما خلاص واضحة، بابا قال لي كده، قال لي دي نقرة ودي نقرة، خلص الصلاة وبعدين اعمل اللي أنت عاوزه. فتطلع معدية طبعا، معدية جدا. فهنا شوفوا يقول: ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ يعني لو تساب الرياء يبوظ كل حاجة. وعشان كده لو في شوية رياء في حياتك خاف منهم، لأن دول ممكن يلوثوا كل التدين بتاعك. هنشوف بقى في العلاج ازاي دلوقتي. وحاسب من الناس اللي بتحب الحاجات دي وتمشي في السكة دي، ابعد عن السكة دي، سكة المنظر الزيادة دي ما تجريش وراها، لأن ده كله يخوف. فمرة ربنا يسوع له المجد قال لتلاميذه، كانوا في المركب، فاكرين الحادثة دي في متى 16، انظروا وتحفظوا أو تحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقين. هما كانوا لسه مبتدئين في المسيح، فإيه فهموها، مش هنشتري خميرة، طب هنعجن ونخبز ازاي، طب ده كل الخميرة اللي في السوق تلاقيها عدت على فريسيين وصدوقين. فالمسيح ساعتها على فكرة شدهم شدة تمام. المسيح على فكرة كان معلم شديد، يعني كان طيب جدا ويحب ولاده، بس في حاجات يعني كده ايه بتعدي علينا، لكن هو كان يشد عليهم الشدة التمام. ففي المرة دي مسكهم قال لهم تعالوا هنا، خمير، خمير ايه اللي انا هقصده؟ يوم الخمس خبزات كام؟ وقف شلتهم، قالوا له عملوا زي بقى الارانب كده خايفين، قالوا 12. يوم السبع خبزات كام سلة شلتهم؟ قالوا 7. لغاية دلوقتي مش فاهمين، لغاية دلوقتي قلبكم غليظ. لما تلاقوها في مرقس كمان 8 كلمات شديدة في عظمهم، حتى الآن لا تفهمون، حتى الآن قلوبكم غليظة، عشان مش فاهمين الحتة دي. ايه الحتة دي؟ انا لما اقول خمير فريسيين هتكلم عن الرياء، هتكلم في اكل وشرب، انتوا مخكوا لسه ملخبط، احنا بتوع كلام زي كده. فاذا ربنا يسوع كان بيعدل المفاهيم بشدة، عشان دول معلم المسكونة بعد كده، فلازم تبقى الفكرة واضحة بالنسبة له. خطورة الرياء، ليه عمالين نخوفكم من الخطية دي؟ احنا ابتدينا الكلام وقلنا الرياء عدو الايمان اللدود، لو الرياء دخل حياتك الايمان ينسحب تماما. وطبعا احنا عارفين من غير ايمان مفيش سما، مفيش ولا حاجة. تبان في يوحنا 5 لما يقول كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض. هو ده الرياء، اللي هو كل واحد مستني التاني يقول له كلمة حلوة. والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبون. ما كانش يهمك رأي ربنا فيك، يبقى انسى موضوع الإيمان خالص. انت يهمك رأي الناس، راح الإيمان. مهما عملت وصليت وخدمت، كل ده عشان الناس في الآخر. فده خطر قوي، كل اللي انت بتعمله يروح عليك، لأن مش همك غير كلام الناس. فالأسقف بتاع رؤية 3 اللي يوحنا الرائي بعت له رسالة من المسيح شديدة، قال له هذا يقول الذي له 7 أرواح الله و7 كواكب، أنا عارف أعمالك أن لك اسم أنك حي وأنت ميت. له اسم انه حي، يعني مهتم قوي اسمه يبقى معروف عند الناس، والناس بتقول عليه قديس، وهو في نظر الله ميت. كلمة تخوف، او كلام يخوف. برضو ما تنسوش بقى الحتة اللي كررها المسيح كذا مرة لما قال الحق اقول لكم انهم ايه قد استوفوا اجرهم. تصور واحد يبقى كل غرضه من خدمته كلام الناس، يلاقي رصيده في السماء 0. يا رب ده انا مديك عمري خدمة، ده انا تعبت قد كده، ده انا شقيت، ده انا دفعت صدقات، ده انا وقفت صليت، رصيده 0. 0 ازاي؟ في غلط في الحسابات، الملائكة عندك ذمتهم واسع. ايه اللي حاصل؟ يقول له لا، العيب مش في الملائكة، انا متفق معاك، لو الحاجات دي رايحة للناس تبقى استوفيت اجرك، مش خدت لك كلمتين حلوين في الارض؟ عاوز مني ايه؟ مش انت كان غرضك، خلي بالكوا كلام الناس مش هو المشكلة، غرضك توصل ان الناس تمدحك، طب ما انت خدت غرضك، مالكش حساب عندي. شوفوا الخطورة بقى، خطورة ان كل التعب يسرق بالرياء، كل الحياة الروحية تنزل على الصفر في الاخر لو انت مرائي. اذهبوا عني بعيد عنكم كلكم يا ملاعين الى النار الابدية. عارفين دول اللي كانوا بيقولوا باسمك صنعنا قوات، باسمك اخرجنا شياطين، باسمك، قال لهم معرفكوش، لا معرفكوش. ليه؟ مشكلتهم الرياء، ما انتبهوش بقى للغلبان الجعان والعطشان والعريان والمسجون، ما انتبهوش، اصل الحاجات دي ما تديش كرامة، يعني ما تديش مديح. يقول ويل للعالم من العثرات، لابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. كلام يخوف. خطية الرياء معثرة يا جماعة، يا مناس أعثروا من كهنة زي ومن خدام. الناس كانت مستنية فيهم تقوى، وبعدين لقت صورة التقوى فاتصدموا وكرهوا الكنيسة وكرهوا ربنا بسبب ناس ربنا، بسبب ناسه. لأنه بدل ما يقدموا الصورة الجميلة للحب للتواضع للعطاء للصدق، قدموا صورة تقيلة على القلب. فتلاقي شخص صادق مع نفسه يقول لك مش عاوز أدخل الجو ده ويطفش. قد كده صعبة الحكاية بسبب الرياء. الرياء بيطفش الناس، لأن لو إنسان صادق داخل في جو في رياء ما يستحملش، ما يستحملش. عشان كده ساعات يكونوا بعض غير المتدينين أفضل من المتدينين، لأن مش قادرين يتلونوا باللون ده، مش قادرين على نفسه. يمكن حكيت لكم حكاية واحد زميلي زمان ربنا يمسيه بالخير. كنا في الكلية يعني من 30 سنة، وكنا بنخدم الفقر، وكان الدكتور ده ملوش خالص في الكنيسة الحقيقة وقتها. دلوقتي يعني قابلته في لندن بعدها بسنين وفرحت بيه، ربنا حافظ عليه، كانش له في ربنا خالص. ولما كنت اتكلم عليه انكشه يعني اتكلم معاه مش عليه، ما تيجي يقول لي انت انا عارف ان انت شايفني شيطان، اقول له لا صدقني. قال لي انا عارف نفسي، انا لا دخلت كنايس ولا ناوي ادخل، ويضحك كان دمه خفيف. انما قلت له تيجي تخدم معانا، فضح. قال لي اخدم، انت شايفني اعرف اعمل حاجه؟ قلت له احنا هنخدم فقر، احنا لا هنوعظ ولا هنعمل. قال طيب بتعملوا ايه؟ هنروح مش عارف المنطقه الفلانيه ونوزع خير وبتاع. طيب حلو، اجي معاكم، لانها جايب خير كتير قوي اول حاجه، ومش مبين خالص. وخدني على جنب قال لي ما تقولش ايه مين اللي جاب الكلام ده. حاضر يا سيدي. وبعدين انا واقف عمال اوزع الشغل طول عمري عامل فيه رئيس، فايه انت هتروح هنا وانت هتعمل كذا وانت هتعمل كذا، وانت بقى هتنزل مع الناس دي. قال لي لا. قلت له يعني لا، مش انت جيت معانا ده، احنا رحنا مشوار لغايه المنطقه اللي فيها الغلابه يعني. قال هو كان معاه عربيه فوصلنا، طبعا عربيه وقتها يعني كانت حاجه مش سهله. فقال لي لا انا خلاص همشي، انت مش عاوز حاجه تاني؟ قلت له لا استنى بس نعد كده، في بطانيتين ناقصين. قال لي بتجيبوهم من فين؟ قلت له بنجيبها من بطاطين العساكر اللي هي في اخر الدنيا مش عارف فين. قال لي طب مالكش دعوه. غطس ساعتين ورجع بالبطاطين، جايب بطاطين غاليه. قلت له انت حد يجيب الحاجات دي؟ قال لي وانا طلبت منك فلوس؟ خلاص. فقلت له يلا انزل بقى، فاضل كام بيت هيزوروهم، خد بركه وانزل. قال لي لا مش هنزل. يا عم روح. قال لي لا انا ما اقدرش ادخل بيت فقير ويعتبروني خادم. لغايه هنا لا، انا اشيل واحط واجيب وادي، انما ادخل بيت يفتكروني خادم زيكم الا دي. شوف الصدق بقى، انا دي ما اقبلهاش على نفسي. وخد بعضه ومشي. طبعا دي حاجه جميله عند ربنا. ليه؟ لانه مستكتر على نفسه الكلمه دي. انا لا، ما اضحكش على نفسي، انا وحش وما ينفعش خادم، وهرب من الموقف ده. عشان كده بقول لكم ساعات بعض غير المتدينين يكونوا اصدق من المتدينين، يبقى قلبهم انقى في الحته دي. احنا ساعات تديننا يخدعنا، فالواحد ايه يتوهم في نفسه يصدق انه كويس. فهنا ويل للعالم من العثرات. وبعد كده ربنا يسوع يقول بغضت وكرهت اعياتكم، لست استلذ يعني باعتكافاتكم. ليه؟ كل دي صور للتقوى لكن ملهاش طعم. يبقى ربنا مش قابل منك الصلاة. تصور توصل لكده؟ ليه؟ لأن صلواتك أو احتفالاتك أو الطقس معمول كله منظر، منظر بلا روح بلا حب بلا صدق. ندخل على العلاج بقى. أظن كلنا لقينا حتة، معرفش لو واحد فيكم ملقاش حتة يبقى في حتت. خلي بالكم لو واحد طلع نفسه بريء بعد كل الهري ده، يبقى أكيد ده عنده رياء عالي لدرجة مش مخليه يشوف حتى. كلنا فينا حتة، كلنا نحب نبان كويسين، كلنا نخبي الوحش ونظهر الحلو، كلنا نتجمل زيادة، كلنا يعني نستلذ كلام المديح، كلنا ما مش أنقياء قوي في الحتة دي. أول علاج، أنا بتكلم عن الموضوع عشان علاقته بالإيمان، لأن ده يقف في طريق الإيمان. اللي عاوز إيمانه يزيد لازم يتخلص من الرياء، لازم الحتة دي تبقى واضحة جواه. فحص النفس والتوبة المستمر. ما تصدقش كلام حد عنك، صدق نفسك وخليك أمين مع نفسك. اوعى تصدق كلام الناس، لأن الناس ممكن تتخدع بسهولة، كلنا عارفين كده. صدق رأي نفسك وبي فير. عشان كده الكتاب يقول لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. احكم على نفسك. ولا عاوز الحكم يطلع فجأة ومفاجأة يوم الدينونة، تبقى فاكر كل اللي معاك فاكرينك شخصية متدينة، ويجي بقى على باب السماء يطلع كل المستخبي. ايه رأيك؟ تبقى الفضيحة بجلاجل. لا، طلعها دلوقتي احسن، اقعد مع نفسك وطلعها. لا يا رب، انا قلبي مش نظيف، انا مش بحب كل الناس، انا افكاري مش نقية، انا غاوي كذا، انا قلبي في الدنيا، انا الكرامة تفرق معايا، انا اوكي. خليك مع نفسك واضح عشان ربنا يعالجك. يبقى اول علاج للرياء مواجهة النفس، الصراحة مع النفس، الصدق مع النفس. وده بقول لكم يعرفوا يعملوا ساعات الخطاة البعيدين اكتر من المتدينين المحترفين. يقول انظروا الى انفسكم لئلا نضيع ما عملناه. ده امتداد لكلمة استوفوا اجرهم. حاسب لا تضيع كل تعبك لانك مش باصص على نفسك صح. بل ننال اجرا تاما. عاوز اجر على الصلاة وعلى الصوم وعلى الصدقة وعلى الخدمة وعلى ايوه، عاوز الاجر. طب بص لنفسك كويس، لحسن تضيع تعبك، لحسن تكون كلام الناس هو اللي شغلك مش رأي ربنا. آية جميلة في أرمية 31 بحبها، تقول إيه؟ سمعا سمعت إفرايم ينتحب. إفرايم ده كان أكبر سبط في إسرائيل، وكان سبط مشاغب. أدبتني فتأدبت. ده أرمية متخيل إن إفرايم ده عيل صغير بيقول لربنا كده، أدبتني فتأدبت، يعني علمتني الأدب. كعجل غير مروض، يعني أنا عامل زي العجل المشاغب، يعني أنت عمال تظبط فيا وأنا مش بتظبط. توبني فأتوب لأنك أنت يا رب إلهي. فهنا الواحد يقول له رب أنا غير مروض، أنا عارف إني متعب، أنا مش سهل ترويضي، أنا مش سهل إن أنا أتظبط. فهنا ينتحب، يعني بينتحب على نفسه، أنا تعبت من نفسي. لكن في الآخر بعد ما زهقت من نفسي بقول لك غيرني أنت، أنا مش عارف، توبني أنت فأتوب لأنك أنت الرب إلهي، أنت مسؤول عن. هي فكرة النعمة تاني، لما الواحد يلاقي بعد سنين أنه لسه غرضه مش نقي، ولسه تقواه ظاهرية، ولسه تدين السنين ده كله غرض الناس أكتر ما غرض ربنا، حاجة تخوف. ينتحب ويقول له يا رب عجل غير مروض تعمل في إيه؟ أنت يا رب إلهي. يبقى التوبة المستمرة انك تراقب نفسك وكل يوم تعتذر عن الخطية دي. سامحني يا رب لان تركيزي على الناس مش انت، يهمني في الاخر تعليقاتهم اكتر من رأيك، يا ترى عجبتك ولا ما عجبتكش، الموضوع مش فارق معاي. تاني نقطة جميلة في العلاج، احنا دلوقتي في علاج الرياء عشان ندخل في سكة الايمان اكتر، الخفاء والخلو. احنا قلنا ان المرائي يكره الخفاء، لان الخفاء ما يجيبش كرامة يعني، والاختلاء هي نفس المعنى، يعني الخلوة والقعدة الهادية. عشان تعالج الرياء احرص على الخفاء والخلوة. خلي علاقتك بربنا، اقول ايه، نص بالنص، نصها في عينين الناس ونصها من ورا الناس. طبعا حبذا لو اكتر من ورا الناس، بس خلونا نبتدي نحاول حتى نص بنص. يعني ايه؟ هل انت ما بتصليش غير والناس شايفة؟ لا لا، يبقى انت لسه عاوز علاج جذري. طب ما تخلي نص الصلاة مع الناس ونص الصلاة مع ربنا، يعني زي ما بتحضر قداس او اجتماع الناس شايفة، طيب في نفس الوقت ده في وقت ربنا محدش شايفه، ولا لا؟ عشان نعمل توازن على الأقل، لأنه لو كل حاجة مكشوفة للناس يبقى رياء أكيد. الخفاء فين؟ فين اللي بينك وبينه؟ طبعا ربنا يسوع كان حريص على دي قوي، قال لما تصلي ادخل مخدعك واقفل وراك وصلي لابوك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علني. هنا اجرك محفوظ. كل صلوة يا جماعة في مخدعك، يقول واحد ضمن القديسين افضل من 100 صلوة وسط الناس. لو صليت صلوة حلوة من قلبك وانت قافل على نفسك دي ب100 صلوة. طبعا احنا يعني ما بنلغيش القداس، لكن كمان لو صليت في مخدعك حلو وانت واقف في القداس مش هتاخد بالك من الناس. فاهمين ازاي؟ خلاص هتبقى اتعودت ان الناس مش فارقين معاك كتير، يبقى مستمر موقفك من الخفاء حتى لو الناس شايفاك. اما انت فمتى صنعت صدقة لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. احذر من انك تتكلم على حاجة حلوة بينك وبين ربنا. اوعى تضيع تعبك وتحكي عن حاجة انت عملتها. لا، ليه تضيع كل اللي انت عملته؟ شوف الحرص، شمالك ما تعرفش يمينك. للدرجات يا رب عاوزنا ناخد بالنا للدرجات. يمكن حكيت في مؤتمر قريب قصة لسه سمعها عن البابا كرولوس، حكاها الدكتور ميشيل اللي كان طبيب الشخصي بتاعه اخر فترة في حياته، قابلته في انجلترا وعمل كتاب جميل عنه. فألف مرة كنا قاعدين في الشهور الأخيرة من عمر البابا كرولوس، وهو كان ملازق لي لأنه عنده القلب، فكان هو الدكتور ده مقعدينه يعني ملازم لقداسة البابا طول الوقت. فبيقول قاعد على الكرسي والناس بتعدي عليه تاخد بركة، وبعدين ميلت عليه واحدة ست كده غلبانة، الظاهر عاوزة بركة، قام شخط فيها يعني زعق لها قال لها امشي دلوقتي. فتلميذه والدكتور ده اليوم ده اللي على سيدنا، فقال له سيدنا ما تزعلش احنا عايزين نسألك، انت حنين على الناس كلها، اشمعنى الست دي شخطت فيها؟ قال لهم يا ولادي عاوزين نعمل خير قدام الناس. انا نفسي اديها فلوس بس مش هقدر اطلع قدام الناس، مش شايفين الطابور؟ عاوزينهم يقولوا البابا بيطلع قدام الناس خير. قال لهم انا راهب اتعلمت انه ما طلعش قدام حد. الى هذه الدرجة حرصه. يعني تلاقيه طبعا هيبعت لها الخير بطريقته، لكن هو مش عاوز يعمل قدام حد لألا يأخذ مديح ولا حاجة او كرامة. كان احسن له يعني يشخط فيها كأنه شخص قاسي ووحش من انه ياخد المديح ده. هو ده احساسه الداخلي. انت متى صمت؟ ادهن راسك واغسل وشك وخلي الناس تقول عليك فاطر اكيد، عشان ايه؟ تاخد بركة الصوم. نقطة تالتة، احنا بنعالج دلوقتي الرياء، يبقى قلنا اول علاج افحص نفسك وتوب، تاني علاج اهتم بالخفاء والاختلاء، يعني خلي بينك خلوة وبينك وبين ربنا، اقعد مع ربنا لوحدك شوية. تالت حاجة تحميك وتشيل منك الرياء التعب والجهاد. واضح ان الجهاد ده عملة يعني سارية في كل الفضائل. اتعب شوية، لان احنا قلنا كمان المرائي ما يحبش يتعب، هو عاوز كرامة ببلاش. انت عاوز كرامة من ربنا، كرامة اللي من ربنا دي قصادها تعب. فيقول الغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ اجرته حسب تعبه. لو انت بتتعب في صلاة او في خدمة او كده، الكلام ده كله عند ربنا غالي او محفوظ ومركون عند ربنا وله اجر كبير قوي. تعرفين واحد زي القديس الانبا بولا الطموهي، ظهر له المسيح في ليلة وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا. تصور لما قديس يجي له المسيح مخصوص يقول له انت حبيبي بتتعب عشاني او، والتاني قاعد يقول له هو انا عملت حاجة يا رب؟ مش واخد باله من التعب. لكن ربنا يقدر قوي التعب. فانت بتتعب في ايه؟ بتتعب عشانه مش عشان الناس؟ يا بختك بقى، ربنا عارف كويس قوي يعني ايه واحد يتعب عشانه، يقدرها قوي دي. ربنا يعرف يقدر التعب، الناس ما بتقدرش كفاية، لكن ربنا يعرف. معلمنا بولس يقول جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. يبقى هنا اكملت السعي، جاهدت. الجهاد والسعي هو اللي يثبت الايمان، هو اللي يخلي لك اجر في السماء كبير. رابع حاجة، آخر حاجة فعلا، احنا ما زلنا بنعالج الرياء، قلنا الخفاء وقلنا فحص النفس وقلنا الجهاد. من الحاجات اللي تحميك من الرياء عمل الرحمة والتواضع. احنا شفنا المرائي قاسي ومحسوك وحرفي ويدين الناس على كل غلطة. الشخص غير المرائي يعذر الناس جدا. الشخص غير المرائي اللي هو صادق مع نفسه أكتر واحد يعذر الناس، لأنه عارف ضعف، فتلاقيه حنين على الناس، تلاقيه باله طويل على الناس، يقول لك فلان مش عارف حصل ايه معلش، لأن هو طول النهار بينه وبين ربنا يقول له معلش يا رب. اشمعنى مع الناس مش هيقول معلش؟ إذا كنت بتعذر نفسك في مواقف كتيرة ليه مع الناس؟ يعني خلي بالكم، المرائي يقف في القداس عينه تجيب الناس اللي قاعدة، الناس دي ما عندهاش مش عارف ايه، ازاي في القداس وفي التقديس مش يقفوا؟ يقفوا، انت مالك؟ ما تقف انت كويس وتصلي، وانت كده بتصلي وانت عمال عينيك تبص عليهم، ما يمكن واحد منهم ركبه تعباه والتاني عنده، ويبقى ربنا قابل صلواتهم وهم قاعدين عشان اعذرهم، والفلان ده اللي عمال بيدور بعينيه عليهم يراجع، ده صلاته مش مقبولة طبعا. فهنا خلونا رحماء، الرحمة تبدأ بالنظرة من القلب، نظرتك للناس، بتعرف تعذر ولا لا؟ لأنك لو ما بتعرفش تعذر أكيد أنت مرائي. الشخص الغير مرائي يعذر، يرحم، يسامح بسهولة. قال لهم تعالوا يا مبارك يا أبي رسل ملك المعد لكم، أنا كنت وكنت وكنت. قالوا له يا رب متى رأيناك جائعا؟ شوف التواضع الحلو. قالوا له عمرنا ما عملنا معاك حاجة يا رب، ده احنا مقصرين قوي، احنا ما عملناش معاك حاجة. قال لهم لا، ده انتوا عملتوا كتير. يبقى تصوروا الشخص الحلو اللي ايمانه قوي يبقى بيعمل خير وهو مش واخد باله انه بيعمل خير، وبيتعب وهو مش واخد باله انه بيتعب، مش حاسبها خالص، مش بيداين ربنا، انما ربنا حاسب له كل ده. الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبيه فعلتم. آية جميلة نختم بيها تقول إيه؟ الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. شوف أنت بتحكم على الناس إزاي؟ هتحاسب على الناس بالوحدة، هتتحاسب على الوحدة. هتبلع للناس، ربنا هيبلع لك. والرحمة تفتخر على الحكم، يعني إيه؟ كن رحيما أكتر ما تبقى إيه؟ حقاني. خليك رحيم، فوت أكتر. مل للرحمة أكتر ما تميل للحق، لأنك محتاج بصراحة رحمة ربنا أكتر من عدله، مش كده؟ ولا فيكوا واحد هيقف ربنا يقول له بص يا رب أنا عاوزك تحاسبني بالقانون بالعدل، أنا عاوز المواطنة وحقوق متساوية مع كل الناس. هتضيع نفسك في السماء، الكلام ده يضيع، على الأرض يمشي، إنما في السماء قول له لا لا، سيبك من القانون وسيبك بقى من الحقوق، أنا عاوز رحمة لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.